بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. الله الله الله الله الله أكبر. حلاوة حلاوة الشيخ. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله الله الله عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى طه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلا تذكرة لمن

وهل أتاك حديث موسى والذي أخرج المرعى We all pray for you and we all are thankful.